بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب العبودية، وهذا الكتاب من أجمل الكتب في هذا الباب. المؤلف رحمه الله ذكر تلك الآيات التي تدل على أن العباد جميعا كلهم عباد الله عز وجل، وبين على أن الأنبياء والرسل جميعا نعتوا بذلك. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا الكلام الذي ذكره وهذه الأدلة التي ذكرها من كتاب الله عز وجل ترد على بعض الطوائف في هذه الدنيا الذين يفرقون بين الناس، فيجعلون بعض الناس إذا وصلوا إلى درجة معينة سقط عنهم التكاليف وليسوا مكلفين، وهذا ليس بصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الله عز وجل قال له: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر جميعا، لم يسقط عنه شيء، بل كان عبادته أكثر من غيره. حينما صلى وطال القيام قيل له في ذلك: لماذا تعمل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا المؤلف يرد على هذه الطوائف الموجودة في هذه الدنيا، يعني في الوقت الحاضر. ليس معنا ناس قد ماتوا، هم ماتوا ولكن أفكارهم موجودة بين الناس. وهذه الكتب يذكر صاحب الكتاب هذا على أنهم يطبعونها ويوزعونها، وهي تدل إلى أو تدعو إلى وحدة الوجود، يعني لا فرق بين خالق ومخلوق، يعني كل المخلوقات ما في فرق بينها، ما في يعني خالق ولا مخلوق، يعني كل العبادة لهؤلاء يعبدونهم وهؤلاء تسقط عنهم العبادة. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل هو الكلام هذا الكفر بعينه. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كما ذكر هنا: وبها نعت كل من اصطفى من خلقه، كقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا خلصناهم بخلصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هؤلاء هم أنبياء الله عز وجل وصفهم بالعبودية. المؤلف يقول بعد ذلك: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه، يعني الناس في العبادة يتفاضلون، فليس كلهم على حد سواء. فنسمع القارئ يقرأ لنا ما ذكره المؤلف تحت هذا الفصل: فصل إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه، إلى آخره. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: فصل إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال حفظه الله تعالى: يعني الذي سبق من أنه لا يخرج أحد عن عبوديته لله مهما بلغ من الفضل والمكانة، خلافا للصوفية الذين يزعمون خروج أئمتهم من العبودية إذا بلغوا حدا من العبادة. هذا الكلام الذي يقوله الصوفية هو الكفر بعينه، ليس فيه أحد خلقه الله عز وجل تسقط عنه عبودية الله عز وجل. الله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الرسل والأنبياء والملائكة كلهم عباد الله عز وجل، فكيف الصوفية يعني يخرجون من هذا المنهج ويكونهم يعني سقطت عنهم التكاليف ويقولون التكاليف للعوام المساكين، فينبغي للمسلم أن يعرف ويفرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فمعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، أي في العبودية ليسوا على حد سواء، فهم يتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في العبودية ويتفاضلون في الأعمال الصالحة ويتفاضلون في الجزاء تفاضلا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، أي تفاضلهم في العبودية هو بسبب تفاضلهم في حقيقة الإيمان، لأن العبودية من الإيمان، فالأعمال من الإيمان، وكلما كثرت الأعمال الصالحة قوي الإيمان، وكلما نقصت نقص الإيمان. ولهذا يقول أهل العلم: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمؤمنون يتفاضلون في الإيمان بناء على ذلك، ليسوا على حد سواء. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد ليس فيه تفاضل، لأنه التصديق بالقلب، وهذا لا تفاضل فيه، وهذا غلط. فالإيمان يتفاضل، بعضه أكمل من بعض، حتى التصديق في القلب يتفاضل. هذه الطائفة التي تسمى المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، هذه القاعدة يقولونها، ويقول الناس في الإيمان سواء، يعني الآن يعني في القلوب كله سواء، وهذا الكلام ليس بصحيح. بعض الناس يعني إيمانه كما ستأتينا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو وزن بكذا لوزنه من الجبال، بخلاف الآخرين الذين إيمانهم قليل وإيمانهم ضعيف، فالناس يتفاضلون في ذلك. فدعواهم على أن الإيمان كله واحد لا يتفاضل أصحابه فيه ليس بصحيح. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولكون المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، فمنهم المخلص الإخلاص التام الذي لا يقع فيه شرك، ومنهم من يقع منه شرك خفي وهو الشرك الأصغر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرياء، وهو أخفى من دبيب النمل، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي حديث آخر: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فالشرك الأصغر قد يحصل من المؤمن، ولذلك يجب الحذر منه، وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة من هذا الشرك، وينبغي لنا أن نحذر منه. هذا المثال الذي ذكره، يعني الرجل مثلا يصلي، لكن حينما يشاهد رجلا أو جماعة لهم مكانة، بدل ما يقرأ قل هو الله أحد يقرأ سورة طويلة، بدل ما يسبح تسبيحتين أو ثلاث يسبح كثيرا، من أجل إيش؟ من أجل هؤلاء الذين يرونه، حتى يقولون عنه إن فلان ونعم، الرجل هذا طيب، هذا رجل فاضل. فهذا هو الشرك الخفي، يعني يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من هذا الشرك الخفي، فينبغي علينا أن نتجنبه. يعني الرياء، يعني هذا الذي ذكره ومثل به، يعني الرجل يصلي ما يصلي الصلاة العادية اللي يصليها لحاله، لكن لما يشاهد إنسان غير وضعه، بدل ما يكون يعني يسرع في الصلاة، يعني يقلل من القراءة، يقلل من التسبيح، عندما يشاهد ذاك الرجل أو ذلك الجماعة يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود من أجلهم، من أجل أن يقولوا عنه أنه رجل طيب وأنه فيه كذا وكذا. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. فهؤلاء صاروا عبيد لهذه الحاجات للمال، وهذا الآية في المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. ولهذا ينبغي المسلم أن لا يكون كذلك، يعني إن أعطاه الإنسان شيئا مدحه وأثنى عليه وإن لم يعطه سخط عليه، وهذا الأمر بيد الله، الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعيس عبد الدرهم، عبد الدرهم، لأنه إن حصل هذا الدرهم خلاص قبل وصار من أحسن ما يكون، وإن منع انتكس ورجع على قفاه. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة. وينبغي أن يعلم على أن العبادة هي لله تبارك وتعالى، وأما كونه عبد للدنيا لهذه الأموال التي يطلبها ويبحث عنها فهذه لا تفيده شيئا. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وكفي كل الخير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قرأنا التعليق على هذه أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، أي الذي يتعلق قلبه بالدرهم يرضى له ويسخط له، فهذا عبد للدرهم. فالطمع بالشيء عبودية لهذا الشيء، وهي عبودية شرك أصغر. قوله صلى الله عليه وسلم تعس يعني هلك، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعس وهو الهلاك. قال تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أي هلاكا. والدرهم يكون من الفضة. قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، والدينار يكون من الذهب. قوله عليه الصلاة والسلام تعس عبد القطيفة، وهي نوع من الفرش، أي يتعلق قلبه بطمع الدنيا إما بدرهم أو بدنيا وإما بقطيفة. قوله تعس عبد الخميصة، والخميصة كساء يلبس. قوله صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على من يتعلق قلبه بأطماع الدنيا ويرضى لها ويغضب لها. فالمؤمن لا يتعلق قلبه بحب المال، وإن كان يحب المال ولكن لا يتعلق قلبه به بحيث يرضى له ويسخط له، إن أعطي رضي وإن منع سخط. يعني هو يقول المال محبوب عند الناس، ما في إشكال، لكن الإشكال بكونه يغضب لهذا المال حينما يسحب منه أو يبحث عنه ولا يتحصل عليه، ويحدث هذا لأنه صار مثل العبد المملوك لهذا المال. ينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الخصال السيئة. صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا شيك، أي أصابته شوكة، فلن تقش، أي لا يقدر على أخذ الشوكة من رجله. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالعجز. قوله صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن منع سخط، هذا سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن سخطه ورضاه من أجل الدنيا يحب من أجلها ويبغض من أجلها، ولا يحب من أجل الإيمان ولا يبغض من أجل الكفر والمعاصي. هذا الحديث كما سمعتم أخرجه البخاري في صحيحه، وما أخرجه البخاري هو صحيح قطعا. نعم. صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم عبد الخميصة دل على أن العبودية قد تكون للمخلوقات. قوله عليه الصلاة والسلام، قوله رحمه الله تعالى والنقش إخراج الشوكة من الرجل، يعني يصاب بالعجز، وهذا دعاء عليه. قوله رحمه الله تعالى وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، أي أن معنى الحديث أنه إذا أصابه الشر لا يستطيع الخروج منه بسبب أنه صار عبدا للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. قوله رحمه الله تعالى فلا نال المطلوب، أي ما حصل على الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. قوله رحمه الله ولا خلص من المكروه، أي لم يسلم من شر العبودية لغير الله عز وجل، ولذلك تعس وانتكس. فهذا فيه التحذير من تعلق قلب المؤمن بالدنيا، لها يرضى ولها يغضب، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فحال المنافقين لك حال المنافقين الذين قال الله فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم وسخطهم لأجل الدنيا وليس من أجل الدين، والواجب أن يرضى المؤمن ويغضب لأجل دينه. أما الدنيا فإن جاءت من طريق حلال أخذها واستعان بها على طاعة الله، وإن لم تأتي لم يتعلق قلبه بها. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. هذا المنافقون الله عز وجل ذكر عنهم هذه الخصال، وهي كما سمعنا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون. هؤلاء المنافقون فرضاهم وسخطهم كل مبني على ذلك، إن أعطوا من هذا المال رضوا وإن لم يعطوا سخطوا، وينبغي المسلم ألا يكون كذلك. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى وهذه حال من عبد المال، قال حفظه الله تعالى لأن هناك من الناس من يعبد المال، ولذلك يقدمونه على طاعة الله عز وجل، وتجدهم دائما في الأسواق والأسفار والبحار، ولا يأتون إلى المساجد إلا نادرا ويتركون صلاة الجماعة. وفي هذا دليل على أنهم عبيد للدرهم والدينار. الآن كثير من الناس في وقت الصلاة يؤذن، هم مثلا في السوق يشتغلون ويعملون كذا، إذا قال لهم واحد أذن الصلاة قالوا المعبود باقي. إيش معنى المعبود باقي؟ يعني الله باقي. هذا ما حد قال لك أن المعبود يموت، ولكن هذا المعبود قال لك الصلاة في هذا الوقت تؤديها الساعة الفلانية. الصلاة هذه من أعظم أركان الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام، أول ما بدأ بالإسلام شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. هذه الصلاة لعظمها لم تفرض في الأرض، يعني لم ينزل بها جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه بجميع الأحكام، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم للسماوات السبع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات. حينما وصل إلى سماء الدنيا استفتح جبريل عليه السلام الذي صعد بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له من؟ قال جبريل ومعه محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. فرحبوا به لأن عندهم خبر بأن هذا النبي سيبعث، فرحبوا به وفتحوا له ودخلوا فوجد موسى عليه السلام، فذهب به جبريل إلى السماوات العلى. فرض الله عليه الصلاة هذه 50 صلاة، ثم رجع فلما وصل إلى موسى سأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. ولا زال كما في صحيح البخاري يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، حتى أن موسى في 5 صلوات اللي بقيت هذه طلب منه أن يعود إلى الله، 5 صلوات هذه الذي نصليها الآن طلب منه أن يرجع مرة أخرى ويطلب التخفيف، فقال لقد استحييت من ربي، يعني من التردد هذا، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 50، في العمل 5 وفي الأجر 50. لمن؟ لهؤلاء الذين يقول لهم صلاة الجماعة صلوا أدن وقيمة الصلاة ويقول لك لا، يعني المعبود باقي. فينبغي المسلم ألا يكون هواه على الدنيا وطلب الدنيا وتضيع ما ينفعه في دينه. كل واحد الله عز وجل وهو في بطن أمه كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لن تحصل من هذه الدنيا إلا ما كتب الله لك، ما يمكن أن شيء مكتوب لك ويأخذ غيرك، الله عز وجل كتب ذلك لك فستتحصل عليه، ما عليك إلا أن تتيمل وتعمل وتطلب بالطريقة الصحيحة الشرعية. فينبغي المسلم ألا يحرص على الدنيا هذا الحرص الزائد الذي يضيع دينه من أجله، وهذا الشيء مضمون له، لأن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فينبغي لنا أن نعلم ذلك وأن نؤمن به وألا نعمل مثل هذه الأعمال وهذه الأمثلة التي ذكرها المعلق، ولذلك يقدمونه على طاعة الله عز وجل، وتجدهم دائما في الأسواق والأسفار والبحار، ولا يأتون إلى المساجد إلا نادرا بالصدفة، إذا جاء الوقت قابل للمسجد دخل وصلى معهم، ويتركون صلاة الجماعة. وهذا معنى أنهم يحرصون على الدنيا أكثر من حرصهم على الآخرة، والدنيا الموجود فيها مضمون للمسلم، فالله عز وجل تكفل بأرزاق العباد جميعا. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. قال حفظه الله تعالى: فالضابط في عبودية المال أنه إذا أعطي منه رضي عن الذي يعطيه ولو كان عدوا لله، وإن لم يعط سخط على من لم يعطه وإن كان وليا لله، فهو لا يحب ويبغض من أجل الدين، وإنما يحب ويبغض من أجل الدنيا. لذلك عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد فقال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. رحمه الله عقد هذا الباب، وهذا الباب من الأمور الواقعة، باب، فقال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أما إذا كان يريد بعمله الآخرة هذا هو المطلوب، أما كونه يريد بعمله الدنيا فيكون مشركا في ذلك، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. وكما نعرف أن الشرك الأصغر، وهذه كلها تدخل في الشرك الأصغر، لا يخرج الإنسان من الإسلام وإنما ينقص إيمانه، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك ويعلم على أن الإيمان لا يخرج الإنسان منه إلى الكفر إلا بالشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، وهذا موجود في هذه الدنيا، تجد الإنسان يذبح لغير الله يقول هؤلاء الصالحون، يطلب منهم البركة، شفاء مريضه أو رد غائبه، إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يعتقد أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. فإذا كان يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ثم يعمل هذه الأشياء كلها، وحينما تنصحه وتدله على الخير يأبى منه، وظنا منه على أنه يعني هؤلاء الصالحون الذي يدعي لهم الصلاح أعمالهم لأنفسهم، قد ماتوا، والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد حينما دخل ذاك الرجل وهو يخطب يوم الجمعة، ف فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. كما تعرفون في ذاك الوقت أن المعيشة عند الناس هي في المواشي والزراعة وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا فاستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، وطلع السحابة من وراء هذا الجبل اللي هو على يميننا الآن، فهذه السحابة الصغيرة يعني طلعت وانتشرت في الجو ونزلت الأمطار. ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والأمطار نازلة، ومكثت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الجمعة الآتية إما ذاك الرجل أو غيره قال يا رسول الله خربت الديار، تعرفون ديارهم وكيف حالهم، والأمطار ليل ونهار نازلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نسمع لدعائه، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا هذا المطر. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على هذه الجبال بجوارنا. أنتم الآن في المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك في هذا المسجد في المدينة عليه الصلاة والسلام عمل ذلك، فتفرقت السحب وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية وعلى الأماكن التي يستفيدون منها. ننظر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدث قحط حتى سمي العام عام الرمادة لقلة الأمطار والأشجار يبست، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فلأنها سنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم. ثم بعدما انتهى من صلاته من خطبته قال كنا نتوسل برسول الله. خلنا نسمع الآن حتى نعرف التوسل ما هو. كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا فاستجاب الله دعاه وجاءت الأمطار. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هو حي في قبره حياة برزخية، عمر الخطاب يعرف ذلك، الصحابة يعلمون ذلك، فلماذا لم يستعد، لم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مات وأعماله التي كان يعملها معهم في حال حياته، أما بعد وفاته فلا يجوز. فكثير من الناس الآن يزور ويقف عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز ولا ينبغي. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك القول والصحابة كلهم حاضرون، لو كان عمله غلط كان قالوا ليش، لماذا تقول يعني العباس يقوم يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارنا؟ إنما العقيدة الصحيحة السليمة أخذناها عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو يعلم أن ذلك انتهى، يعني في حال حياته هذا هو التوسل به. لما كان في المسجد قال ذاك الرجل هلكت الأموال وجاعت العيال، بعد وفاته ما عملوا مثل ما يعمله كثير من الناس، وإنما حينما صلى بهم قال كنا نتوسل برسول الله، يعني التوسل تطلب من الحي أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا فاستجاب الله دعاءه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. قال حفظه الله تعالى: أي من المنافقين من يلمزك، أي يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم في حقه في الصدقات، أي في الزكوات التي هي من موارد بيت المال، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا من صفات المنافقين أن رضاهم وسخطهم لأجل الدنيا ولغير الله، حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى مع الرسول يعملون ذلك. يعني المنافقون يعملون ذلك حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يعملوا ذلك مع الآخرين. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي، وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق، قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر، واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة، لأنه يبذل كل ما يستطيع لكي يحصل على الرئاسة على قومه أو على دولته، ولو قدم دينه ثمنا لذلك والعياذ بالله لم يبالي. يعني هذه من القواعد التي يذكرها، وهي من الأمور الموجودة المحسوسة. يعني الإنسان إذا أراد شيئا يقدم كل شيء حتى يتحصل على هذا المطلوب الذي يريده. إذا أراد رئاسة يكون رئيس على جماعته، أو يكون مندوب في محل معين، أو يكون موظف في وظيفة معينة، يبذل كل ما يستطيعه فيكون عبدا لهذا الشيء، إن حصل له قانعا ورضيا، وإن لم يحصل له سخط. نعم. قال حفظه الله تعالى: أو بصورة، بأن كان عاشقا لامرأة فيتعلق قلبه بهذه المرأة. الإنسان الظاهر ما إخوان كلهم متزوجين، ما تتعلق قلوبهم بذلك إن شاء الله. ومن يريد زوجة يعني بالطريقة الصحيح، يعني يخطبها عند أهلها بالطريقة المعروفة الصحيحة، وربنا يرزقه. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، أي رقيق لطمعه وهواه، يسترقه الطمع ويخضع من أجله ولو على حساب دينه. قوله رحمه الله تعالى: إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فالرق رق القلب وعبودية القلب ولو تظاهر الإنسان بخلاف ذلك. قوله رحمه الله تعالى: فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، سواء كان من استرقه واستعبده هو الله، وهذا هو المقصود وهو الذي خلق من أجله، أو يكون الذي استرقه واستعبده مخلوقا من المخلوقين من مال أو امرأة أو غير ذلك، فهذا عبد لمن استرقه. يعني الله عز وجل خلق الناس كلهم عبيد، خلق المخلوقين جميعا، الملائكة والجن والإنس كلهم عبيد، فينبغي الإنسان أن يكون عبد لمن خلقه، لأن الله عز وجل يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبد الله عز وجل فهذا هو المطلوب، وهذا الذي خلق من أجله. أما إذا عبد الآخرين واسترقهم الآخرون ومن أجل المال، من أجل النساء، من أجل الرئاسة، من أجل أي عمل آخر، فيكون عبد لذلك الشيء الذي استرقه. وينبغي للمسلم أن يكون عبدا لله، والله عز وجل سيعطيك ما تريد في هذه الدنيا، وأكثر شيء وأحسنه في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ولهذا يقال العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. فالقناعة هي الحرية، والطمع هو الرق. فإذا طمعت فأنت رقيق لما طمعت به، وإذا قنعت فإنك تستغني عنه وتكون حرا، ولا تتشوف إلى المطامع ولا تتشوف إلى الأطماع. ولهذا يقال القناعة كنز لا ينفد. فالقناعة كنز وهي غنى القلب، فالغنى غنى النفس، كما في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فقد يكون الإنسان عنده أموال الدنيا ولكن قلبه فقير، وقد يكون العكس: إنسان ليس عنده شيء ولكنه قانع وحر من الأطماع، وعبوديته لله عز وجل ولا يؤثر عليها طمع من مطامع الدنيا. الحديث الذي سمعتم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا الحديث أخرجه البخاري. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هو صحيح صحيح البخاري. وينبغي للمسلم أن يقنع بذلك، وأن يعلم على أن ما كتبه الله له لن يحول بينه وبينه أحد على الإطلاق. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. فالطمع يسيطر على الإنسان ويكون عبدا له، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، فلو قنع لصار حرا، ولكنه لما طمع صار عبدا ورقيقا لما يطمع به. والمشكلة أنه قد تكون أشياء محرمة فيطمع فيها ويعمل ذلك العمل، فينبغي للمسلم أن لا يطمع في الأشياء المحرمة عليه، وإنما يقنع بما قسمه الله عز وجل له، ويقنع بالحلال وإن كان قليلا ففيه البركة، والله عز وجل يغنيه. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل. فالطمع يغل يده ويقيد رجله فلا يستطيع التصرف، بمعنى أنك تكون أسيرا لمطامعك. قوله رحمه الله تعالى: فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل، لأن أصل الغل في العنق، فإذا زال زال القيد من الرجل، فإذا زال الطمع زال الرق للمخلوقين. قول عمر رضي الله تعالى عنه: الطمع فقر، أي فلو حاز الدنيا كلها فإنه يظل يريد الزيادة. وفي الصحيح: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث كما سمعتم أخرجه البخاري. يعني الإنسان ما يملأ فاه إلا التراب، إذا سقط في قبره وانتهى خلاص، أما ما دام في الدنيا هو يعمل مثل هذه الأعمال. نعم. صلى الله عليكم. قوله رضي الله عنه: واليأس غنى. اليأس غنى لأنه لا يلتفت إلى شيء ولا يبذل لشيء، ولهذا يقولون: اليأس قوة، أما الطمع فهو ضعف. قوله رضي الله عنه: وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. قال حفظه الله: وقال الشاعر: غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. قوله رحمه الله تعالى: وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، فاليأس قوة كما يقولون. فإذا يأست من الشيء استرحت ولا يخطر على بالك. قوله رحمه الله تعالى: ولا يبقى قلبه فقيرا إليه وإلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به، فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه. قال حفظه الله: ولذلك إذا طمع في المال صار المال هو أكبر همه،

وتصبح مهنة. يعني بعض الناس هذه مهنة لهم يأخذونها في هذه الدنيا في المساجد موجودين. يعني تعرف بعضهم عندهم عماير موجودة في، أنا أعرف ناس في مكة بهذا الشكل يعني، وهو دائما على الأبواب باستمرار. لما سكننا في بيت سكننا في بجواره، فإذا هو عنده عمارة من أحسن ما يكون وتأتي للمسجد له جالس في الباب باستمرار. فبعض الناس يجعلوها مهنة، وإذا بدأ فيها يعني صارت عليه سهلة وما تكلفه شيء، ما في اللي يجلس ويمد يده للناس والناس يعطونه، هذا يعطيه وهذا لا يعطيه وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. لأنها حجارة ضعيفة، أي أو حيوانات أو آدميون، فهم لا يملكون لكم رزقا لأن الرزق بيد الله. ثم قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي لا تطلبوا الرزق من الناس، وإنما اطلبوه من الله جل وعلا الذي يملك الرزق، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فعلق قلبك بالله عز وجل. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أي إليه مردكم فيحاسبكم. أما هذه الحجارة والأصنام فلا تملك لكم ضرا ولا نفعا، وليس عندها جزاء لكم يوم القيامة. فإذا كنت تريد العزة فاعمل بهذه الوصية: اطلب الرزق من الله، واعبد الله عز وجل، واشكره إذا أنعم عليك نعمة، فاعترف لله بالفضل والمنة، ولا تقل: هذا بسبب فلان أو بسبب جهدي أو كدي. فهذه وصية إبراهيم عليه السلام لقومه، وهي وصية لكل الناس. وفي الآية دليل على أن طلب الرزق لا يتنافى مع العبادة، بل هو عبادة. نعم، يعني الإنسان يطلب رزقه بالوسائل المشروعة، بالبيع والشراء، بالزراعة، بأي شيء، شيء يعني مقبول عند الناس. أما كونه يشحت الناس ويطلب منهم هذه الأشياء فلا ينبغي للإنسان أن يعمل ذلك. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إليه، أي ليس معنى الكلام السابق في التحذير من الطمع والحرص على تحصيل المال، ليس معنى ذلك أنك لا تطلب الرزق، بل كما قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فالرزق عند الله، فاطلبه منه سبحانه وتعالى، ولكن لا تطلبه بذلة للمخلوقين. قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قوله رحمه الله تعالى: فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، صار عبدا لله فقيرا إليه، وهذا هو الواجب. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قوله رحمه الله: وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه، لأنه يخضع له ويذل له ويلتمس رضاه ويخاف من سخطه عليه وغضبه، ويذل له ويداريه، وهو عبد لمثله. قوله رحمه الله تعالى: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل. الأصل أنه يحرم أن تسأل المخلوق مالا، لأن في المسألة ذلا للمخلوق، ولكن تباح المسألة عند الحاجة كما يأتي. أما إذا استغنيت فلا تسأل الناس، وسأل الله سبحانه وتعالى. فأصل السؤال للمخلوق محرم، وفيه وعيد شديد. قوله رحمه الله تعالى: وإنما أبيحت للضرورة، أي أبيحت مسألة المخلوق في بعض الأحيان للضرورة التي لا تندفع إلا بها. قوله رحمه الله: وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كلها تدل على تحريم مسألة الناس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال حفظه الله تعالى: هذا إذا كان يسأل من غير حاجة ويتخذ المسألة حرفة، فإنها تكون لها آثار سيئة في وجهه يوم القيامة يفتضح بها. قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، دل هذا على أن المسألة محرمة في الأصل ولكنها تحل عند الضرورة لثلاثة أشخاص. نسمع للثلاثة الأشخاص الذين تحل لهم المسألة، وما عداهم لا تحل لهم المسألة مطلقا. نعم. الأول لذي غرم مفضع، يعني ثقيل، بأن يكون عليه ديون ومطالب بأن يكون عليه ديون مطالب بها ولا يستطيع سدادها، فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد ديونه التي يعجز عنها، لأنه غارم لنفسه وكذلك الغارم لغيره، كالغارم لإصلاح ذات البين بأن يتوسط للصلح بين القبائل المتنازعة فيتحمل لذلك مالا، فهذا يساعد من الزكاة ولا يترك ليتحمل الغرامة وحده، لأن ذلك يجحف بماله ويسد باب الإصلاح. الثاني: أو دم موجع، أي عليه دية ولا يستطيع التسديد كدية العمد. يعني دية العمد تكون مبلغ كبير جدا حينما يقتل هذه النفس، وأهل القتيل يطالبوا بالدية، يعني يسامحوه من القصاص ويطالبوه بالدية، وتكون ثقيلة عليه لا يستطيع، فهذا الرجل يستطيع أن أو ينبغي أن يطلب ما يساعده لتسداد ذلك المبلغ الذي يطلب منه. والثالث: قال حفظه الله تعالى: الثالث أو فقر مدقع، أي به فقر شديد، فيسأل قدر ما يسد حاجته ثم يمسك عن المسألة لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك، أي يمتنع عن السؤال، غير أن بعض الناس إذا ابتلي بالسؤال فإنه يستمر يسأل ويصير السؤال حرفة له، فهذا هو الذي عليه الوعيد الشديد. يعني هذا الذي ذكره كما سمعنا، غير أن بعض الناس إذا ابتلي بالسؤال فإنه يستمر يسأل ويصير السؤال حرفة له، يعني بدل ما يروح يشتغل ويعمل، لا خلص تكفي هذه المسألة، فهذا هو الذي عليه الوعيد الشديد، يأتي يوم القيامة بهذه الصورة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لطلب الرزق والاحتراف. إذا كان الإنسان يقدر على الاحتراف وطلب الرزق فلا يسأل الناس ولو كان محتاجا، لأنه غني بالقوة، فيأخذ حبله وفأسه ويذهب إلى الجبل ويأتي بالحطب ويبيع، ويكف الله بذلك وجهه عن الناس، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد إلى العمل وطلب الرزق ولا ينظر إلى أيدي الناس وما يعطونه. فالذي يحترف أي حرفة ولو كانت دنيئة يعيش بها أحسن من الذي يسأل الناس، لأن العمل وطلب الرزق شرف ورفعة وعزة وصاحبه مأجور. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، ولا وما لا فلا تتبعه نفسك، أي إذا أعطيت شيئا من غير أن تتطلع إليه، فإن ابتدأك صاحبك وأعطاك مالا فخذه، فإن شئت انتفع به وإن شئت ادفعه لغيرك. قال الشيخ رحمه الله: فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب، أي تطلع القلب. قوله صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، فالجزاء من جنس العمل، فمن يستغني عن الناس يغنه الله، ومن يستعفف عن السؤال يرزقه الله العفة يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما عطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فيه الصبر، فيصبر الإنسان ولو على شظف العيش، ويطلب الرزق ولو مع التعب، ويصبر ولا يذل للناس ولا يذل للناس، وينظر إلى ما بأيديهم، بل يصبر على العمل والتعب وعلى الحاجة غير الشديدة، ولا يسأل الناس. قوله رحمه الله تعالى: وأوصى صلى الله عليه وسلم خواص أصحابه رضي الله عنهم ألا يسأل الناس شيئا. أوصى صلى الله عليه وسلم خيار الصحابة عند البيعة أنهم لا يسألون الناس شيئا مهما كان، لأن السؤال فيه ذلة للمخلوق حتى في غير المال. فلو كان أحدهم يسقط صوته في الأرض فلا يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل هو ويأخذه استغناء عن الناس، ففي هذا رفعة وعزة وشرف. وأما إذا سأل الناس وطلب منهم ولو رفع صوته إليه فإنه يذل لهم. والإنسان إذا عود نفسه على الشيء ولو كان قليلا فإنه يتجرأ على الكثير، فلا يفتح الباب على نفسه، مهما أمكنه الاستغناء عن الناس فإنه يستغني عنهم. والناس يملونه من سؤاله ويستثقلونه. قال الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل لهم هاتوا أن يملوا فيمنعوا. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية: ألا تسأل الناس شيئا. فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. أي دلت الأحاديث الكثيرة على وجوب مسألة الخالق سبحانه وتعالى والاستغناء عن سؤال المخلوق، فتسأل الله كل ما تحتاج إليه، لأن هذا من العبودية والاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل، وكل هذا من أنواع العبودية. ومن كمال العبودية ألا تسأل الناس شيئا، وإنما تحصر سؤالك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي ييسر لك ما تسأله. وأما المخلوق فهو وإن سألته وعطاك، فإن سؤالك له فيه ذلة للمخلوق، كما أن المخلوق يكره أن تسأله. أما الله جل وعلا فإنه يفرح إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان صغيرا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا منه تربية لهذا الشاب على أن يعلق قلبه بالله عز وجل ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس. وسبق حديث: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فمهما أمكن أن الإنسان يستغني عن سؤال الناس فإنه لا يفعل ذلك وهو أعز له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال حفظه الله تعالى: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته أيضا، أي إذا فرغت، أي إذا فرغت من أشغالك وأعمالك الدنيوية فانصب لعبادة ربك بالصلاة وذكر الله عز وجل، واشغل فراغك بطاعة الله عز وجل.